حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مريض بالحزن والإحباط ومكتئب يوماتي منها، شايف حواليا ناس خاينة أسلك واحد فيهم غلط، لابسين ماسكة رجولة وقصون وهم يهود وناس كفار. محدش حاسين بيا، مكنتش اجدع منكم، على الاقل مدفي رجليا، بصب المر في كاسات بحاول انتظم ملاتي، مفيش احباب مفيش اصحاب، معاملتي ليكوا تلاتات، مركزين في ضحكتي واللبس الغالي ولو عايزين تشوفوا وعيتي ودمعتي انا سندة. الرزق يابا مش كله فلوس، الرزق صح وراحتك، ذهب وفار صايد بس انا مش مبسوط، جايب اخري من الصدمات، هقعد على كرسي اسمه الموت، سبب اوجاعي ناس مني هيموت ما بيقدموش. يا ابدل يا ولاد الجزمه ولا اكل الحريم والبول، تخلعوا مني في الازمه ووقت الفرح لاجئين، مفيش جوابات ولا مكالمه بشده انتوا ناس ينوي، سؤال فعلا محيرني ازاي انت ناس خطر، غيرتهم شيء بيكسرني، صحاب على طارة وطارة، ضيعت سنين حياتي معاك يا خسارة بجد يا خسارة. على نفسي انا زعلان، خليك شاغل بقى زمان، اللي اشتريتهم لي بقوني مفيش كده نص على كمان، استقبلوا مني وشي جديد ومش خشب ده وشي حديد، يا اللي اتمنيتوا كسرتي كلامي ليكوا بالتحديد، معدي حدود الصويا الحمرا جابت السود، دول جهتين بمقام دولة اتجبرت على الكاميرا، اسدين لاعبين حمال وحور، لو عالموت ما بيجلوش، اسلام حافظ القلب الميت وسامة جمعة قاسي ومطروش، ملك يا زميلي قول واحكي انا داير بقسم، سبب اوجاعك ما تشكي، سببها ناس كتير مني، كله في الفرح جال يجري وفي جرح الكل ذنبك، ما انا نبهتك وقلت لك اصحى على نفسك، يا ريتني سمعت كلمتك، الكل اهو كسر قلبك، ما صنوش يا عم لومتك، بس انت عمر يا بافكال، انا محتار ما بين طريقين، طريق الخير طريق الشر، مشيت هيمين لقيتني حزين، فهمشي شمال ما انا مضطر، لقيت الناس دي هيباني عشان شافوا مني اسوأ وامور، لقيتني عايش هلاوي انا وجروح، بقيت قاسي على القاسي وجبروت رسمي على الجبروت، اصبحت خط احمر للكل ونسر بجر اي اصول، بقيت مقسوم انا لشخصين، النص الاول انا حزين، قاسي وجبروت ومتزرزر عشان امد ناس بيعين، والنص التاني شخص قصي ثابت ولا عمره مره يمين، ادخل يا ما عشان طريق وساب نفسه لزمن عويل، انا المخلص انا خم في الباشر، اللي حصل بقى يا زمان الا مرض فيك انت، حاول اتلاشى كل الناس واقول نصيبي ويلا، الدنيا بلاش تعديني انا مكتفي من اوجاع، في صدمات تعديني انا بغرق في بحر ضياع، كشف الطبيعة كشف ناسي لابسين في الثانية الف جنان، كفاية كدب ما تمثليش وامساحي دموع عين، من الاول ما حبتنيش خسارة بجد حبيت، بقيتي ماضي ما تلزمنيش وليش عايزك انا كده، اللي راجعة بتبكي ندمانة شيطانك حلوة سوا، خسرتيني انت خسرانة فيا ما يملو مطرح، وزي ما انت جرحتيني بكل برود اهاجرة، ساعة بعد القرآن ده وعيوننا تبكي شلل ده، وذكرياتنا تتحول لحزن ومن هم البحر يموت، انا كشحتك معايا شوية ماضي خطعت وجاي صحح لك ووريكي وشي ومن تليفون انا مسحتك يا زغلول يلا باكي مفيش رجوع مفيش اسفة هذا الرقم ده غير مدى وشك احمر من الكسفة وبالونه من الطفة مبروك عليك كسف الجمال يا برس وعمل فيها تنسى حمرا مانتي انا اتشرف بك يا جهتي ايد حلوة انجي هتشرف حلوة نسمها في الداتي الاسد يتفك والاخواته تاني رجع اسلام حافظ يفك ديته اسلام حافظ اسمك سامة اسريا على موقع دي جي اسم ماركة ويعتمد سامة جمعة الوجهاشي ده عمدة على كل العمر